أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. نبدأ الحديث في الفصل السادس من المرحلة السادسة في تلازم المادة والصورة بقراءة رواية أو روايتين من فروع الكافي الشريف، كتاب الأطعمة، باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام. الرواية الأولى في نفس الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، موثق السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وضعت المائدة حفتها 4000 ملك. عندنا روايات أنه بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام جاء 4000 من الملائكة يطوفون ويحفون بقبره الشريف إلى يوم القيامة ويمكون عليه، وهذه الروايات كثيرة ومستفيضة في كامل الزيارات لابن قولوي. إذا وضعت المائدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وضعت المائدة حفتها 4000 ملك. فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم. ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق، لا سلطان لك عليهم. يعني دلالات ومعاني عظيمة في أحاديث الأئمة عليهم السلام. ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق، ففسق عن أمر ربه، لا سلطان لك عليهم. فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله. قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم. وإذا لم يسموا، لم يقولوا بسم الله على المائدة، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: أذن يا فاسق. كأن للملائكة نوع من الرئاسة والآمرية على الشيطان، سبحان الله، خصوصا على كونه حقيقة مثالية لها تشكلات وتمثلات، كما ذهب إليه السيد الطباطبائي في تفسير الميزان وفي الرسائل التوحيدية، ويظهر ذلك من كثير من الروايات. راجع مثلا كتاب علل الشرائع للصدوق، هناك روايات فيها دلالات على تشكلاته وتمثلاته لعنه الله. وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: أذن يا فاسق، فكل معهم. وفي الآيات أنه: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم إلى آخره. نعم، فكل معهم. فإذا رفعت المائدة ولم يذكر اسم الله عليها قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم جل وعز. وفي رواية ثانية هم لطيفة، هي رقم 7، رواية صحيحة، أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس القمي عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما أو يطعم طعاما، يعني يأكل طعاما، فأهوى بيده فقال بسم الله والحمد لله رب العالمين، غفر الله عز وجل له قبل أن تصل اللقمة إلى فيه. ورواية ثالثة حول البدء بالملح والختم به، روايات يعني في هذا المعنى في الكافي هنا 10 روايات، منها موثقة زرارة، لأن عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، افتتح بالملح في طعامك واختم بالملح، فإنه من افتتح بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه 70 نوعا من أنواع البلاء أيسرها الجذام. وفي رواية ثانية: أنه 72 نوعا من أنواع البلاء، منها الجذام والجنون والبرص، وهي صحيحة هشام ابن سالم. من خلال هذه الروايات والنصوص الشريفة نلاحظ تأثير المتبادل من عالم الملكوت والأمر على عالم الملك والشهادة، كيف تؤثر الملائكة بالنسبة إذا سمى الإنسان على الطعام، والتأثير المتبادل من المادة على الروح في الإنسان. أكو تأثير متبادل، قلنا لو أن الإنسان شرب خمرا فإنه يوجب الإسكار ويختل توازنه، فهذا تأثير المادة على العقل على الروح المجردة. وبالعكس من خلال هذه الرواية الشريفة تأثير الملح مثلا، أو كما قالوا أن الإنسان يرى صورة خيالية في منامه فيوجب الاحتلام، هذا من تأثير الروح على شنه؟ على الجسد وعلى البدن، هي صورة مثالية تؤثر هذا التأثير المادي. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: الفصل السادس في تلازم المادة والصورة. طريقة نحو زوية وأكاديمية إلى حد ما، نطرح الفكرة بشكل عام ثم نطبق العبارة. هنا يريد أن يقول السيد رحمه الله في تلازم المادة مع الصورة، أي تلازم وعدم انفكاك المادة الأولى الهيولة عن الصورة، لأن الهيولة هي حيثية القبول والاستعداد والانفعال، قوة كل شيء صح لو لا، وإنما تتحقق الفعلية بالصورة من خلال الصورة، فلا تظهر هذه الفعلية إلا من خلال الصورة. زين، وذلك كما قالوا في علم الأصول، ولن نخرج قليلا، قالوا على المشهور المنصور: عمل الأصحاب جابر لضعف السند، فلولا الخبر لم تكن قرينة، ولولا القرينة لم يصل الخبر إلى مرتبة حجية فعلية الحجية. على كل حال، فهذه النقطة الأولى وهي في عدم انفكاك المادة عن الصورة، بعبارة أخرى لا توجد الهيولة في دنيا الطبيعة مجردة تسبح لوحدها في الفضاء، وإنما شنو؟ المادة أي الهيولة غير منفكة، ملازمة دائما وأبدا مع الصورة، وهكذا الصورة دائما تكون مع المادة. زين، السؤال: لماذا لا تنفك الصورة عن المادة في دنيا الطبيعة في هذا العالم المادي؟ ليش؟ سؤال، جواب واضح، وهو أنه قد أثبت علماء الطبيعة، يعني هذا ثابت بالاستقراء بالتتبع العلمي بحيث يفيد اليقين الموضوعي واليقين العلمي، وهو أنه كل شيء في دنيا المادة من مواده، مادة ثانية يعني، من أجسامه، من مركباته، من عناصره، فإنه محكوم بقانون الصيرورة وقانون الحركة، والحركة معناها التغير التدريجي من القوة إلى الفعل، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. ضع يدك على أي موجود من موجودات عالم الطبيعة ودنيا المادة ستجد أنه محكوم بقانون الصيرورة، قانون التغير والتكامل لو صح التعبير، فكل شيء في دنيا المادة قابل لشنه؟ لأن يكون شيئا آخر، قانون الصيرورة. وسوف نثبت في مرحلة القوة والفعل هناك قانون الحركة الجوهرية أو نظرية الحركة الجوهرية. ماذا تعني الحركة الجوهرية باختصار؟ معناها شنو؟ معناها وقوع الحركة في مقولة الجوهر، معناها الصيرورة. الحركة بالمصطلح الفلسفي تعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا، الصيرورة. بكلمة واحدة نقول: عالم الطبيعة يساوق الحركة، عالم الطبيعة يساوق الصيرورة. لا ثبات في دنيا الطبيعة، وإنما هناك صيرورة مستمرة في جواهره وأعراضه. في أعراضه هذا ثابت عند المشائين لوقوع التغيرات والظواهر الطبيعية، ظواهر الطبيعية تغيرات في الأعراض، صح ولا لا؟ نحن نقول على سؤالكم أبو علي الليلة الماضية أنه ليش مش الأعراض ننسب المبادئ، ننسبها ليش ننسبها إلى الصورة النوعية لا للأعراض؟ لأن الأعراض من مراتب وجود الجوهر، وما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. فالتغيرات العرضية والظواهر الطبيعية في عالم المادة مستندة إلى التغير في صميم جوهر الطبيعة، والتغير معناه الحركة. واضح معنى الحركة الجوهرية؟ إذن نطفة تصير علقة مضغة، هي شيء واحد ولكن له مراحل، له مقاطع متفاوتة، ولكن لو نظرنا إليه نظرة إجمالية كلية نقول هو شيء واحد بدأ نطفة وصار إنسانا، تغير تدريجي وخروج من القوة إلى الفعل، وصح عندنا وقوع الحركة في جوهر الطبيعة المشتركة كما يقول المحقق الأصفهاني. هذا خلاصة المطلب. فإذا لوجود التغير، هذا الجواب الآن، لوجود التغير لما نشاهده ولما أثبته علماء الطبيعة بالأدلة العلمية القاطعة من وجود الصيرورة والتغير في مواد الطبيعة وعالم الطبيعة، ده معناه شنو؟ معناه أن في الطبيعة حيثية هي حيثية التغير، حيثية هي حيثية شنو؟ القبول. فإذا على هذا الأساس الصورة غير منفكة عن المادة، لأن المادة مع الصورة والصورة مع المادة. هذا التغير الملحوظ أن يصير الخمر خلا مثلا وأن تحترق قطعة الفحم، هذا معناه وجود حيثية هي حيثية القبول، وهي اللي سميناها فلسفين شنو؟ بالمادة والهيولة. واضح المطلب؟ قال الفصل السادس في تلازم المادة والصورة، بمعنى أن المادة أي الهيولة حيثية القبول حيثية الاستعداد لا تفارق الصورة الجسمية، وأن الصورة الجسمية لا تفارق المادة. لماذا لا تفارق المادة؟ لما بيناه أن كل شيء في دنيا الطبيعية هو موجود بالفعل، صورة نوعية بالفعل، لكن هذه الصورة النوعية لوجود التغيرات والتطورات والصيرورات فيها دكاشف عن شنو؟ أن هذه الصورة وإن كانت بالفعل لكن فيها حيثية قبول، حيثية انفعال من جهة المادة والهيولة. قال المادة الأولى والصورة متلازمتان. ما معنى متلازمتين؟ يعني لا تنفك إحداهما عن الأخرى. نعم، والتركيب بينهما تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي، وسنشرح في الفصل السابع شيئا من هذا المعنى، أن التركيب الاتحادي ماذا يعني فلسفيا؟ التركيب الاتحادي بخلاف الانضمامي، مثل لعله أخطأنا في التعبير في الدرس السابق أن انضمامي بعض الأخوة أشار إلى هذا في نهاية الدرس، التركيب الاتحادي هو تركيب حقيقي، وهذا التركيب الحقيقي معناه حصول أمر ثالث جديد لم يكن من قبل. عندك أكسجين من جانب، هيدروجين من جانب، صح لو لا؟ كل واحد صورة نوعية، صورة نوعية أكسجينية، صورة نوعية هيدروجينية لها آثارها وخصائصها المميزة. بفضل التركيب الاتحادي بين الهيدروجين والأكسجين H2O يحصل أمر ثالث جديد، ليس عنصر أكسجين وليس عنصر هيدروجين وليس هو شيء من الأكسجين والهيدروجين، وإنما أمر ثالث جديد نسميه الماء، مركب حقيقي، صورة نوعية مائية لها خصائصها النوعية وآثارها، منها أنه الماء يروي العطشان مثلا، لو لا. نعم. أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة فلأن المادة الأولى، ما هي المادة الأولى؟ المادة الأولى هي الهيولة، قوة كل شيء، حيثية القبول، حيثية الاستعداد، الجوهر الذي هو قوة الصور الجسمانية، بحيث هذه الصورة تركب طبقا عن طبق، فيها تطورات، فيها تكاملات، نطفة تصير علقة، صورة نطفية بالفعل، فيها جهة تأثير، فيها جهة تأثر. شلون صارت علقة هذه النطفة؟ صارت علقة لأن فيها قابلية واستعداد، هذا حيثية الهيولة. لكن هي الآن علقة بالفعل، صورة علقية لها خصائصها وآثارها، الآن هي بالفعل صورة علقية، لكن تدريجيا تتطور، تتكامل، تشتد في حركتها الجوهرية، شو تصير؟ تصير مضغة. شلون صارت مضغة؟ خرجت من القوة إلى الفعل. نعم، لوجود الهيولة والقابلية والاستعداد. أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة فلأن المادة الأولى أي الهيولة، وقد يكون شأنها القبول لكل أمر كالهيولة الأولى. حقق الأصفهاني يرحمكم الله. فلأن المادة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، اللي أنا عبرت كما في منظومة السبزواري قوة كل شيء، قوة كل شيء، لقد صار قلبي قابلا كل صورة. لطيف بعض أشعار إلي أبو ماضي، يقول مرة أنا طالع أشوف نفسي ملاك، قصيدة المشهورة هذه الطلاسم لعل يسموها الديوان مشهورة، إيه جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدام، فيها مقطع لطيف يقول مرة أشوف نفسي ملاك، مرة أشوف نفسي شيطان، لا يدري، لست أدري. أنا أقول له إذا أردت أن تعرف لماذا، لأن في قابلية واستعداد، هذا القلب لاحظ يتقلب، يا مقلب القلوب، تقلب جوهري يا مقلب القلوب والأبصار، فهذا القلب أي الروح فيه تقلبات، فيه استعدادات، فيه قابليات، فإذا جاءت صورة ملكوتية، إلهام ملكوتي، صرت ملاكا، وإذا لا رحت للجانب الآخر، تبع عقلك هواك، صارت النفس مادة لقبول الصور الشيطانية والبرهوتية، فيصير الشيطان. نعم هذا نجاوه ولا يدري، هذا الجواب فلسفيا. أما من الناحية الشعرية خوله أن يقول ما يشاء، ما بنرد عليه من الناحية الأدبية، لكن من الناحية الفلسفية هو هذا الجواب منطقيا وفلسفيا. زين، فلأن المادة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، فلا توجد هاي الهيولة والمادة الأولى إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة بها، لأن التركيب الاتحادي للانضماني. لاحظ، إذا هي بالقوة من كل جهة، الوجود فلسفيا يساوق الفعلية، إذا هي قوة من كل جهة ليس فيها أي فعلية، شلون تخرج إلى عالم الفعلية حتى تكون موجودة؟ ففعلية المادة، فعلية الهيولة بشنها؟ بالصورة. وإلا لو بقيت هيولة وقوة استعدادية من كل جهة ما صارت شيء موجود، عدم، كما تقول يعني النطفة إنسان بالقوة، يعني عدم من حيث الإنساني، ليس إنسانا. نعم هو إنسان، النطفة نطفة بالفعل، لكن إنسان بالقوة. إذا هيولة من كل جهة لوحدها تسبح في الفضاء، معنى ما موجودة، فكيف تتحقق فعليتها؟ بالصورة. إذ لا تحقق لموجود إلا بفعلية. لا تنسى هاي المقدمات اللي طولنا فيها في موضوع الفلسفة، في المقدمات شلنا في موضوع الفلسفة، مطلق الوجود، نقول هكذا الوجود يساوق الفعلية، لا، لأن الوجود في الخارج ملازم للفعلية، ما أكو شيء بالقوة، بالقوة يعني عدم. وهكذا الموجود يساوق التشخص، الموجود إما علة أو معلول، قديم أو حال إلى آخره. إذ لا تحقق، أي لا وجود فعلا وحقيقة، أنا بالدقة العقلية نحكي، ما قاعدين نحكي بالدقة الفقهية أو العرفية، أنه إذا وقعت نقطة دم في كر ولم يتغير تغير الحسي نقول نحكم بالطهارة، لكن من الناحية الدقية العقلية صار تغير لو ما صار، أكيدا كيميائيا. الإمام الخميني رضوان الله عليه في بعض أبحاثه الأصولية يقول أنه لو وقعت نقطة دم في بحر محيط مو بعد في كر، بالدقة العقلية يحصل تفاعل، يحصل تغير، ولكن احنا ما نحكي من هذه الزاوية الفقهية، لأنه إذا دخلت الأمور الدقية العرفية في الفلسفة العقلية راحت الفلسفة وراح الفقه، فلا يعني نخلط بين الحقائق والاعتباريات، بين الدقة العقلية والدقة العرفية. إذ لا تحقق لموجود إلا بفعلية، والجوهر الفعلي الذي هذا شأنه هو الصورة، فإذا المطلوب ثابت. شلون ثابت؟ لأن الهيولة لحدها ما موجودة، هي قوة كل شيء، كيف تتحقق؟ بالصورة. فإذا لا تتعرى المادة، لأن المادة لو تعرت عن الصورة صارت قوة من كل حيثية، يعني ما موجودة، هذا واضح. وأما أن الصورة التي من شأنها أن تقارن المادة لا تتجرد عنها، بينت أنا خلال الشرح، قلت أنا لما نشاهده وأثبته علماء الطبيعة من الصيرورات، صيرورة في المادة، حركة في المادة، ماذا يعني؟ يعني هناك هيولة، هناك استعداد، حيثية القبول. لأن شيئا من الأنواع، الأنواع الجوهرية، ضع يدك على كل موجود من موجودات المادة، دنيا المادة، هذا العالم المادي، أنواع الجوهرية التي ينالها الحس والتجربة لا يخلو من قوة التغير، يعني قابلية التغير. ما معنى الحركة فلسفيا؟ سؤال. حركة يعني التغير التدريجي. بعدين راح نقول ونكرر مرارا أنه الطبيعة المادة تساوق الحركة، المادة تساوق الصيرورة، دنيا الطبيعة تساوق الحركة، كل عباراتنا شتى وحسنك واحد. ماكو شيء، ماكو نوع جوهري في المادة. الآن قطعة الفحم موت شوي شوية تحترق تصير رماد، ليش صارت رماد؟ لأن فيها هيولة، فيها قابلية. لا يخلو من قوة التغير، التغير هو الخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا، وهو معنى الحركة الفلسفية. أقول الحركة الدفعية؟ لا، مو هذه، نقول الحركة التدريجية، التغير التدريجي، التغير التدريجي هو الحركة الفلسفية. وهذه النقاط والمقدمات مهمة جدا لكي نصل إلى إثبات الحركة الجوهرية. لا يخلو من قوة التغير وإمكان الانفعال، انفعال يعني شنو؟ مقابل الفعل، انفعال التأثر، الفعل التأثير، ولهذا قلنا هنا تأثير متبادل، عبارات السيد الشهيد في كتبه الفلسفية، محاضرات للتفسير الموضوعي، تأثير المتبادل، كلمات مطهرة دائما تشوف هذه العبارات، تأثير متبادل يعني تأثير الروح على الجسد، مثل لو رأى الإنسان صورة خيالية يحتلم، هذا الاحتلام مو تغير فسيولوجي مادي حقيقي. وهكذا لو شرب الخمر ذاك البعيد فاختل توازنه، تأثير من المادة على العقل والروح. وهذا أصل موضوعي، يعني أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية. ها ثابت بالتجربة والاستقراء بحيث يفيد اليقين، يفيد اليقين الموضوعي. وما فيه القوة والإمكان، هذا لا لقد صار قلبي، هذا جواب اللي قلنا لإلي أبو ماضي، ليش تشوف نفسك أحيانا ملاك حين شيطان إذا غلب عقلك على أحسنته. والبلد الطيب يخرج نباته، فما يجي يوم القيامة يقول ليش يا رب دخلت النار، لأن أنت في ذات القابلية الشر كانت موجودة باستعدادك وبإرادتك وباختيارك، ذلك بما لا سببية، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس مظلام. يعني اللي صاروا أناس كمل قابلية موجودة عندهم من حيث المبدأ على مستوى واحد الإنسانية، لكن لما مشى في الصراط اهدنا الصراط المستقيم، هذا اتبع الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أتفرق بكم، هني تفرق بكم عن سبيله، يشوف نفسه شيطان يوم القيامة في عالم الظلام، يشوف نفسه على صورة الجن، يشوف نفسه على صورة على صور تحسن عندها القردة ذلك. وما فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة، فهذا البرهان فلسفيا مولانا يساعد على إثبات الأمر بين الأمرين، ماكو شيء نعجز بالفعل، انت الان بامكانك تصير انسان كامل متكامل. واضح؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، يعني قابلية موجودة الان، التوكل على الله طبعا، والقابل لا يكون الا من فيضه الاقداس. فتقرا في دعاء الصباح: الهي ان لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أنافك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بواتل، إلى آخر الدعاء. شايف شلون الفلسفة وديك إلى العرفان، إلى الأخلاق، إلى السير والسلوك، إلى التوحيد النظري والعملي. وما فيه القوة والإمكان استعداد لا يخلو من مادة، يعني هيولة. ولهذا ليش الملائكة مثلا وما منا إلا له مقام معلوم، خلاص ميت كامل، ما عنده مادة واستعداد، بدوها وحشرها واحد. أما الإنسان لا، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن غلب عقله على شهوته صار أفضل، وإن غلبت شهوته على عقله صار أخف من البهائم. فإذا المطلوب ثابت. الفصل السابع، هذا الفصل السابع مهم جدا في وقت العام، وليد له مقدمات في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. عشر دقائق مقدار في مثلا هذا البحث، أيضا بحث دقيق ومهم جدا من الناحية الفلسفية. هنا يقول العنوان: في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، لكن على نحو غير دائر كما في منظومة السبزواري، مو توقف ألف على باء وباء على ألف، المادة محتاجة إلى الصورة من جهة، جهة الفعلية، صح لو لا، حتى تلبس لباس الفعلية المادة بحاجة إلى صورة كما تقدم قبل لحظات، والصورة محتاجة إلى المادة من زاوية أخرى، من حيثية أخرى، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة، من حيثية مادة بحاجة إلى صورة، لا من نفس الحيثية أيضا الصورة محتاجة إلى المادة، وإنما كل من زاويته. ففي هذا الفصل مهم جدا هذا البحث فلسفيا، ويقول فيه أن كل واحد محتاج للآخر، لكن من حيثية أخرى، بحيث لا يلزم منه شنه الدور، وهو توقف ألف على باء في الوقت الذي يتوقف فيه ألف، باء على ألف. هذا الفصل أيضا نشرحه من خارج الكتاب ونقرر ثم نطبق العبارة، مبتني على مقدمة استذكارية أنا طرحتها في بداية الحديث، وهي شنو؟ وهي أنه التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي. الانضمام يعني شنو؟ يعني ما يحصل شيء ثالث جديد، ما يترتب أمر ثالث. تركيب الاتحادي في H2O أحسن مثال ببركة العلوم الحديثة، قرب لنا الصورة كثيرا. الآن هذا التركيب الاتحادي ولد أمرا جديدا، يعني مركب حقيقي. قال المحقق الأصفهاني: لا بد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيق، بينهما نحو وحدة اتحاد فيحصل أمر ثالث وهو الصورة المائية. فإذا هاي هي المقدمة، وهي أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي. اثنين، معنى التركيب الاتحادي هو شنو؟ حصول أمر ثالث جديد بآثار جديدة بخصائص نوعية جديدة. ثلاثة، أنه هذا يكشف عن شنو؟ عن وجود حاجة وفقر بين الأجزاء، لأن المركب مفتقر إلى أجزائه. هاي المقدمة نقرأها ونشوف في وقت حتى نشرع في التفصيل ونبين في أي شيء تحتاج الصورة إلى المادة. فيقول تحتاج في أمرين أو في جهتين: أولا في تعين الصورة، تشخص الصورة، لأن المادة هاي الهيولة قوة كل شيء مشتركة، يعني كما قلنا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالصورة محتاجة إلى المادة من جهة التعين. ليش يصير ملاك؟ ليش يصير شيطان؟ الهيولة موجودة، المادة وحيثية القبول موجود، لكن كيف يتعين ملاكا أو شيطانا؟ بالصورة. فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، في تشخصها، وهذا مر علينا سابقا حينما قلنا شنه؟ أن التشخص بالوجود لا بالماهية. ولكن ما هي فائدة الأعراض يا أبو علي المنضمة والمشخصة؟ الأعراض المنضمة والمشخصة أنها زيت طوله كذا، عرضه كذا، في زمان كذا، هذه الأعراض المشخصة والمنضمة علامات وأمارات على التشخص والتعين. فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها وفي تشخصها. وأما المادة فهي محتاجة إلى الصورة، نعم المادة محتاجة إلى الصورة من جهة شنه؟ الفعلية، لأن المادة هي قوة كل شيء، لكي تخرج من القوة إلى الفعل أي تتحقق في عالم الوجود تحتاج إلى صورة، بما مر بيانه قبل قليل في الفصل السابق. فلذا سيقول أن الصورة هي جزء العلة للمادة، ولكن ليس العلة الفاعلية معطي الوجود واهب الوجود، وإنما العلة الصورية. الصورة شرط في تحقق المادة. ما هي العلة الفاعلية الموجدة للمادة؟ هذا اللي بيناه لما طرحنا برهان إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. ما قلنا لابد من سبب مجرد يوجد هذه المادة ويفيض المادة ويحفظ هذه المادة بتعاقب الصور. سيد الشهيد في فلسفتنا اختصارا ولأن يخاطب الجمهور العام قال السبب المجرد هو الله. نقول لا، هذه ريدية تتم فلسفية. الفلاسفة يقولون أن هذا السبب المجرد هو الجوهر المفارق، العقل المفارق. لماذا يقولون بذلك؟ سيأتي إن شاء الله في نهاية هذا الفصل. يقولوا مثل محطات توليد الكهرباء، هذه المادة لكونها مرتبة ضعيفة من الوجود لا تقبل الفيض الإلهي مباشرة. واضح؟ زي الآن 210-220 وتشوف لا يحصل شنو؟ انفجار. فالمادة لكونها مرتبة ضعيفة من الوجود هناك عوالم طولية: عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة. صحيح؟ هذا تصور الفلاسفة الموضوع. فالمادة لا تقبل الفيض الإلهي مباشرة لا لعجز في الفاعل وهو الله، بل لقصور في القابل، فيحتاج إلى وسائط الفيض. هذا خلاصة هذا الفصل، ومهم جدا من الزاوية الفلسفية. إذا نقرأ سطرين نختم الحديث إن شاء الله إلى درس قادم. قال: لأن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى، بيان ذلك أما إجمالا، هذه الفكرة الإجمالية اللي أنا شرح تركيب الاتحاد وماذا يعني. فإن التركيب بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي، لا تركيب انضمامي. انضمامي يعني ماكو شيء ثالث جديد، كأنك في قلاص الماء حاط لك مثلا شنو حبة مثلا قرز، ماكو غير السكر أنه يذوب أو الأكسجين مع الهيدروجين. تركيب حقيقي اتحادي يعني شنو؟ هذه مهمة العبارة، ذو وحدة حقيقية، يعني ينتج عنها آثار جديدة، خصائص جديدة، كالماء المركب من الأكسجين والهيدروجين. قال المحقق الأصفهاني: لا بد في المركب الحقيقي فرغ من نحو وحدة على التحقيق، فالافتقار بين جزئيه بدا، إذ كل فعليين لن يتحدا. وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى بعض، لا ليش؟ لوجود الافتقار. وأما تفصيلا فسيأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله. Thank you.